السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فضمن برنامج التأهيل الرمضاني تأتي هذه المحاضرة التي تحمل عنوان من أحكام الصيام، وأستهل هذه المناسبة لأقول لإخواني السامعين أهنئكم بقدوم شهر رمضان، هذا الموسم العظيم من مواسم الخير والبركة والعمل الصالح. والله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أن جعل لهم مواسم للخيرات تعظم فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده الصيام حتى يحققوا غاية منشودة وهي تقواه سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام مدرسة لتهذيب النفس وتزكيتها حتى تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولذا لا ينبغي أن يكون يوم الصيام كيوم الفطر، بل ينبغي للمسلم أن يكون في شهر الصيام أكثر تقربا وحرصا على العمل الصالح، وأن يكون أبعد ما يكون عما يغضب المولى سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام الذي هو إمساك عن المفطرات. هذه المفطرات في الأصل أنها أمور أحلها الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أحل الأكل والشرب والجماع للحنيلة، لكن الصيام جاء يمنع ذلك في أوقات مخصوصة. وإذا كانت هذه الأشياء التي هي في الأصل مباحة وإنما تحرم في وقت مخصوص لأجل الصيام، فالمسلم من باب أولى أن يبتعد عن الأشياء التي هي محرمة في وقت الصيام وفي غير وقت الصيام، إذ أن تحريمها في وقت الصيام أشد، والابتعاد عنها في وقت الصيام أكثر طلبا من قبل الشارع. ولذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى من الكذب والغيبة والنميمة والشتم، لأن هذه الأمور الأصل أن المسلم يجتنبها في وقت الصيام وفي غير وقت الصيام، واجتنابها في وقت الصيام أكثر طلبا، والله أعلم. إخواني الكرام حفظكم الله، الله سبحانه وتعالى فرض علينا صيام رمضان، ودل على فرضيته الكتاب الكريم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ودل على وجوبه، أي على وجوب الصيام في هذا الشهر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام في هذا الشهر، فوجوب الصيام في هذا الشهر مما هو معلوم من دين الله بالضرورة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن من جحد فرضية الصيام كفر كفرا أكبر مخرج من الملة، ومن ترك الصيام تكاسلا وتهاونا فإنه فاسق ينبغي أن يحبس وأن يمنع عنه الطعام والشراب حتى تحصل له صورة الصائم، لعله إذا حبس ومنع عنه الطعام والشراب أن ينوي الصيام فيتحقق المقصود وتحصل حقيقة الصيام، إذ أن حقيقة الصيام تكون بأمرين: والأمر الأول النية، والأمر الثاني الإمساك عن المفطرات، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولذلك إخواني، الذي ينبغي إذا رأينا من يتهاون بهذه العبادة العظيمة أن ننصحه وأن نذكره بالله سبحانه وتعالى، وأن نحذره من سخطه وغضبه، وأن نبين له الفضائل العظيمة التي وردت تحث على عبادة الصيام. ولا يخفى أن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق الباب فلا يدخل أحد بعدهم، وأن الجنة تفتح أبوابها إذا جاء شهر رمضان، وأن النار تغلق أبوابها إذا جاء شهر رمضان، وأن الشياطين تسلسل في هذا الشهر. إخواني الكرام حفظكم الله، إن صوم رمضان، بل إن الصوم شرط صحته أربعة أمور، شرط صحة الصوم أربعة أمور: الأمر الأول الإسلام، فلا يصح الصوم من كافرين، والأمر الثاني العقل، فلا يصح الصوم من مجنون، وكذلك لا يصح الصوم من مغمى عليه إذا عم الإغماء سائر النهار، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والشرط الثالث من شروط صحة الصيام النقاء عن الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يصح الصوم منهما. والشرط الرابع أن يكون الوقت قابلا للصوم، فهنالك أوقات لا يقبل فيها الصيام، بمعنى لا يصح فيها الصيام، فالليل مثلا ليس محلا للصيام، ويوم عيد الفطر وعيد الأضحى ليس بمحل للصيام، كذلك أيام التشريق ليست محلا للصيام. إذن شروط صحة الصيام أربعة. ولاحظ معي، نتكلم عن شروط صحة الصيام، هي الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس وقابلية الوقت للصوم. هذه تسمى شروط صحة الصيام، أو هذه تسمى شروط صحة الصيام. وعندنا شروط أخرى تسمى بشروط وجوب الصيام. هذه الشروط، شروط وجوب الصيام، هي كالتالي: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التكليف. الشرط الثالث الصحة. الشرط الرابع الإقامة. الشرط الخامس النقاء عن الحيض والنفاس. إذن شروط وجوب الصوم خمسة. الشرط الأول الإسلام، فلا يجب الصيام على كافر، بمعنى لا يطالب الكافر بالصوم حال كفره، لكن هل يطالب بالقضاء أو لا؟ فيه تفصيل. فالكافر إذا كان كفره كفرا أصليا فهذا إذا أسلم لا يجب عليه قضاء الصيام في أيام كفره، وأما الكافر المرتد الذي ارتد عن الإسلام وترك الصيام في زمن ردته ثم عاد إلى الإسلام فهذا يجب عليه قضاء الصيام الذي فاته في أيام ردته. إذن الشرط الأول من شروط وجوب الصيام الإسلام، والشرط الثاني من شروط وجوب الصيام التكليف، وهو البلوغ والعقل، فلا يجب الصيام على غير مكلف من صبي ومجنون. والصبي يؤمر بالصيام إذا أتم 7 سنين وكان يطيق الصيام، ويضرب على تركه إذا أتم 10 سنين وكان يطيق الصيام. الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام الإقامة، فالمسافر لا يجب عليه الصيام. والمسافر الذي لا يجب عليه الصيام هو المسافر الذي تحقق في حقه 3 شروط. الشرط الأول أن يكون سفره طويلا، أي مسيرة 2 يوم تساوي على ما اشتهر اليوم 84 كيلومترا. إذن الشرط الأول أن يكون سفره طويلا. والشرط الثاني أن يكون سفره مباحا، والمراد بقولنا أن يكون سفره مباحا أي ليس سفر معصية، سواء كان هذا السفر واجبا أو مندوبا أو جائزا أو خلاف الأولى أو مكروها. فإذا كان سفره سفر معصية كأن سافر لأجل أن يرتكب معصية ما، وكأن سافرت المرأة بغير إذن زوجها مثلا، فإنه لا يجوز له الترخص بالفطر. والشرط الثالث أن يكون سفره قبل طلوع الفجر، فلو أنه سافر في أثناء النهار فلا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم، لأن العبادة إذا اجتمع فيها الحضر والسفر غلب فيها جانب الحضر، فهو ابتدأ الصيام في حال الحضر، فإذا سافر في أثناء النهار لا يجوز له الفطر. إذن نكرر الكلام فنقول إن شروط وجوب الصيام 5. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني التكليف، والشرط الثالث الإقامة. فخرج بالإقامة المسافر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم. لا يجب عليه الصوم إذا تحققت 3 شروط. الشرط الأول أن يكون السفر طويلا، والشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، والشرط الثالث أن يفارق العمران، أي يفارق بلدته قريته قبل طلوع الفجر. فلو سافر في أثناء النهار أي بعد طلوع الفجر فلا يجوز له الإفطار في ذلك اليوم في مذهب الشافعية والجمهور. الشرط الرابع أن يكون صحيحا، فالمريض لا يجب عليه الصوم. والمرض ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مرض يرجى له الشفاء، والقسم الثاني مرض لا يرجى له الشفاء. فالمريض مرضا يرجى له الشفاء يفطر، يجوز له الفطر إذا خاف على نفسه أو خاف على عضوه أو خاف على منفعة عضو. كأن يقول له الطبيب: يخشى عليك إذا صمت أن تهلك، أو يخشى عليك إذا صمت مثلا أن يتلف عضو من أعضائك، كمرضى الذين أصيبوا بمرض في الكلى عافاني الله وإياكم، فهذا يحتاج إلى شرب ماء باستمرار. فإذا قال له الطبيب: أنت ممنوع من الصيام، كان هذا الطبيب طبيبا موثوقا، فحينئذ هذا الشخص يجوز له بارك الله فيكم الفطر. طبعا أنا مثلت بمرض الكلى مع أن الكلام في مرض يرجى له الشفاء، وقد يكون هذا المرض وأنا لا أعلم قد يكون مما يرجى له الشفاء وقد يكون مما لا يرجى له الشفاء. فعلى كل حال، القسم الأول إذا كان المريض مريضا بمرض يرجى له الشفاء فهذا يجوز له الإفطار وعليه قضاء الأيام التي أفطرها، وهذا القسم هو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومعنى الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. والقسم الثاني: من كان مريضا بمرض لا يرجى له الشفاء، فهذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعمه مدة طعام من غالب قوت البلد مما يجزئ في صدقة الفطر، والمد يعادل كيلو إلا ربع تقريبا. إذن إذا أفطر 30 يوما في رمضان فإنه سيخرج طعاما يكفي 30 مسكينا، يمكن أن هذا الطعام يعطى لمسكين واحد، فالعدد هنا لا يشترط، لكن لا يجزئه أن يدفع ذلك الطعام في أول رمضان عن جميع الشهر، بل يدفع طعام كل بل يدفع الطعام لكل يوم إما بعد الفجر أو في ليلته قبل الفجر، لكن لا يدفع الطعام قبل ذلك. مثال ذلك: نفترض أنني عجزت عن الصيام عجزا دائما، وغدا هو الأول من رمضان، فهل يجوز لي أن أخرج الطعام الآن عن يوم الغد؟ الجواب: إذا كان هذا بعد غروب الشمس فإنه يجوز، أما قبل ذلك فلا يجوز، والأفضل أنك تدفع الطعام بعد فجر ذلك اليوم. وإذا أخرت دفع الطعام إلى آخر رمضان فأخرجت الطعام عن جميع الأيام التي لم تصمها في رمضان، فإن هذا جائز والله أعلم. وقلت لكم إن هذا الطعام يكون من غالب قوت البلد مما يجزئ في زكاة الفطر، وقلت لكم إن مقداره مد، وهو يساوي تقريبا كيلو إلا ربع، تقريبا 700 جرام. وإذا حصل أن الشخص مريض بمرض قال الأطباء لا يرجى له شفاء ودفع الفدية، ثم من الله عز وجل عليه بالشفاء، فهل يجب عليه قضاء ما فاته أو لا يجب؟ الجواب: لا يجب قضاء ما فاته من صيام ما دام أنه قد دفع الفدية، لأن الفدية وجبت عليه ابتداء. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإن مذهب الشافعية والجمهور أن هذه الفدية تدفع طعاما لا قيمة، وهنالك خلاف مشهور بين الجمهور وبين فقهاء الحنفية رحم الله تعالى سائر الفقهاء. إذا تقرر هذا فالشرط الرابع هو الصحة، والشرط الخامس الخلو من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما إذا صامتا، ويجب عليهما القضاء، وكل ذلك بالإجماع. الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، هذه المسألة الأولى، وإذا صامتا لا يصح منهما، هذه المسألة الثانية، ويجب عليهما قضاء الصوم إجماعا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إخواني حفظكم الله ووفقكم لكل خير، الصوم له أركان، أركان الصوم ثلاثة: الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك عن المفطرات، والركن الثالث الصيام. فالركن الأول النية، والنية في صوم الفرض لا بد فيها من ثلاثة أمور، كل واحد منها يبدأ بحرف التاء، ولذلك نقول لا بد فيها من ثلاثة تاءات. الأمر الأول التبييت، فلا بد أن تكون النية من الليل. والأمر الثاني التعيين، فلا بد أن يعين الصيام، أهو صيام عن رمضان قضاء أو أداء، أو صيام كفارة أو صيام نذر، فلا بد أن يعين جنس الصوم. والأمر الثالث لا بد من التجديد للنية في كل ليلة، فلا تكفي نية في أول الشهر عن جميع الشهر في مذهب الشافعية والجمهور، خلافا للإمام مالك رحم الله سائر الأئمة. إذا تقرر هذا فلا بد في صوم الفرض من ثلاثة أمور: الأمر الأول تبييت النية من الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. وإذا بيت النية من الليل ثم نام ثم استيقظ قبل الفجر فلا يجب عليه تجديد النية، وإذا بيت النية من الليل ثم أكل بعد أن بيت النية، أو شرب أو جامع، لا يجب عليه أيضا أن يجدد النية بعد فعل هذه الأمور. إذا تقرر هذا فإن أقل النية أن يقول في رمضان مثلا: نويت صوم غد عن رمضان، أو نويت الصوم عن رمضان، نويت الصوم عن رمضان. لو قال هذا فإن هذا القدر كاف. ما زاد على هذا القدر كأن يقول: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، لو قال هذا ما زاد على المقدار الأول، هذا من كمال النية وليس من واجب النية. وطبعا النية محلها القلب، والتلفظ بها مستحب كما قاله فقهاؤنا رحمهم الله. يقول بعض الناس: إنك إذا استيقظت وتسحرت فإن هذا يقوم مقام النية، وهذا الكلام غير صحيح، لأن النية لا بد أن تستحضر في القلب بالأمور التي ذكرت لك، فلا بد من أن تقع النية ليلا، ولا بد من التعيين، أن يعين الصوم، هل هو صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان، ولا بد من التجديد. مجرد أنه يستيقظ ويتسحر فإن هذا إن لم تخطر في باله في قلبه الأمور التي لا بد من اعتبارها في النية فإن هذا لا يكفي. إذن لا بد أن تستحضر في قلبك أنك تصوم مثلا غدا عن رمضان، أو تصوم غدا عن نذر، أو تصوم غدا عن كفارة. ومن باب الفائدة، لو أنك مثلا نويت أن تصوم غدا صوم كفارة، وفي أثناء النهار أردت أن تغير النية من صوم كفارة إلى صوم نذر، فعليك نذر مثلا، فإن هذا الانتقال لا يصح، وبالتالي يبقى صيامك صيام كفارة أي الصيام الأول، ولا ينتقل إلى أمر آخر. ومن باب الفائدة أيضا أنك لو كنت صائما وفي أثناء النهار نويت الخروج من الصيام لكن لم تتناول مفطرا، إنما نويت أن تخرج من الصيام، فإنك لا تخرج من الصيام بمجرد النية، فإن الصوم والاعتكاف والحج والعمرة هذه العبادات لا يخرج المسلم منها بمجرد نية الخروج منها بخلاف الصلاة، فإنك لو كنت تصلي ونويت الخروج من الصلاة بطلت صلاتك. والأمر الثاني الذي لا بد فيه في النية، الأمر الأول التبييت والأمر الثاني التعيين، والأمر الثالث وشرحت التعيين، الأمر الثالث بارك الله فيك التجديد للنية في كل يوم، هذا كله في النية لصوم الفرض. أما صوم النفل فلا يشترط التبييت، بل يصح أن تنوي الصيام في أثناء النهار، يصح أن تنوي الصيام في صوم النفل في أثناء النهار لكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون نيتك لصوم النافلة قبل الزوال، والشرط الثاني أن لا تكون قد أتيت بما ينافي الصيام قبل النية، فلا تكن قد أكلت مثلا أو شربت أو حصل منك جماع قبل أن تنوي. وبالتالي لو كنت مثلا في النهار في الساعة 7 صباحا في 8 صباحا ولم تكن قد فعلت شيئا مما يفسد الصيام منذ طلوع الفجر إلى ذلك الوقت، ونويت في ذلك الوقت أن تصوم ذلك اليوم نفلا، فإن صوم النافلة يصح منك. إذن يصح صوم النافلة بنية في أثناء النهار بشرطين. الشرط الأول ألا يسبق فعل مناف للصوم، والشرط الثاني أن تكون النية قبل الزوال. وإذا نويت بهذين الشرطين فإن الصوم يحسب لك من طلوع الفجر وليس من حين النية، فتنعطف النية على ما سبق من النهار وتثاب ثواب صوم يوم كامل. إذا تقرر هذا فإن صوم النافلة أيضا لا يشترط فيه حفظكم الله أن تعينه، فلو أنك مثلا نويت أن تصوم غدا صوم نافلة وصادف أن الغد هو يوم عاشوراء فإن الصوم هذا يصح، فلا يشترط التعيين في صوم النافلة، مع أنك أنت عندما نويت أن تصوم الغد لم تعين أن هذا اليوم يوم عاشوراء، لكن التعيين في صوم النافلة شرط لحصول الثواب المخصوص. فمثلا صوم عرفة يكفر سنتين، صوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، هذا الثواب المخصوص لا يحصل إلا لمن أتى بنية معينة، أما من لم يأتي بنية معينة فيحصل له ثواب صوم مطلق لكن لا يحصل له الثواب المخصوص. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. الأمر الثاني مما يفسد الصيام، أو عفوا الأمر الثاني من أركان الصيام الإمساك عن المفطرات، سأذكر المفطرات وأعلق عليها. الأمر الثالث من أركان الصيام هو الصائم. أما المفطرات بارك الله فيكم فأذكرها وأنص عليها واحدا واحدا. أول شيء مما يفسد الصوم وصول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح، وصول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح، وصول عين سواء كانت هذه العين مما تؤكل عادة أو مما لا يؤكل عادة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فهذه العين إذا وصلت إلى الجوف، هذا الجوف كالبطن والدماغ وباطن الأذن والقبل والدبر، فلو وصلت عين إلى هذه المواضع فإن الصوم يفسد. وحينما أقول البطن جوف، المراد بالبطن ما بعد مخرج الحاء، فمخرج الحاء وما قبله هذا يعد من الظاهر، ما بعد مخرج الحاء هذا يعد من الباطن. فإذا وصلت العين إلى ما بعد مخرج الحاء فسد الصوم، وإذا وصلت العين إلى ما وراء الخيشوم في الأنف فسد الصوم، وإذا جاوزت العين قحف الرأس أي عظم الجمجمة من الأذن فإن الصوم يفسد، وإذا دخل شيء من القبل حتى وإن لم يجاوز الحشفة فإن الصوم يفسد، كذلك دخول عين من الدبر يفسد الصوم. إذن كل عين وصلت إلى الجوف بمنفذ مفتوح، والمراد بالمنفذ المفتوح ما كان مفتوحا خلقة كالفم والأنف، أو ما كان مفتوحا لعارض كأن حصل كسر في الرأس فوضع دواء فوصل الدواء إلى الدماغ فإن الصوم يفسد. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فهذا الضابط تندرج تحته كثير من الصور. لكن قول الفقهاء كل عين أخرج الأثر، فوصول الأثر لا يفسد الصوم. فمثلا لو وضع الإنسان الحناء على جسده فوجد طعمه في حلقه، فهذا مجرد طعم، أو وجد الرائحة، هذه مجرد رائحة، فإن الصوم لا يفسد. كذلك عندما قال الفقهاء وصول عين إلى الجوف، لو وصلت العين إلى غير الجوف، كأن أدخل الإنسان مثلا إبرة أو مسمارا في قدمه أو في ساقه فوصل إلى لحم ساقه فإن صومه لا يفسد، لأن هذه العين لم تصل إلى الجوف. وقول الفقهاء من منفذ مفتوح خرج غير المفتوح، فما يصل إلى داخل البدن عن طريق المسام، المسام ثقوب الجسم التي تكون في الجلد، ما وصل عبر ثقوب المسام لا يفسد الصوم، لأن هذا ليس بمنفذ مفتوح. الأمر الثاني مما يفسد الصوم تعمد القيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه أي غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، أي ومن تعمد إخراج القيء فليقضي. ولذلك الاستقاءة وهي تعمد إخراج القيء تفسد الصيام مطلقا، حتى وإن تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه، فالتقيؤ مفسد للصيام بعينه. لا نقول إذا رجع شيء فسد الصيام، وإذا لم يرجع شيء لا يفسد الصيام، لا، فالقيء مفطر بذاته. إذا تقرر هذا فالأمر الثاني مما يفسد الصيام القيء عمدا. والأمر الثالث مما يفسد الصيام الاستمناء، والاستمناء طلب خروج المني مع خروجه، لأن المني إذا لم يخرج فالصيام لا يفسد، فالذي يفسد الصيام هو خروج المني. فإذا استمنى الشخص سواء استمنى بحائل أو بغير حائل فخرج المني فسد صومه. وأما خروج غير المني كالمذي فإنه لا يفسد الصوم. وإذا حصل أن الإنسان قبل زوجته أو لمس زوجته فهل يفسد صومه أو لا يفسد؟ الجواب إذا حصل التقبيل أو اللمس بلا حائل أي بمباشرة فأمنى فإن الصوم يفسد، وإذا لم يحصل إمناء لا يفسد الصوت. وأما إذا كان التقبيل أو اللمس من وراء حائل فلا يفسد الصوت حتى وإن أنزل، حتى وإن أنزل. لكن إخواني، هذا الحكم من حيث الإفطار وعدم الإفطار. أما التقبيل للصائم فهو إن حرك الشهوة حرام، التقبيل للصائم إن حرك الشهوة حرام، وإن لم يحرك الشهوة فهو خلاف الأولى، ينبغي للصائم اجتنابه، والله أعلم. الأمر الرابع مما يفسد الصيام الجماع، فمن أفسد صومه بجماع ترتب على فعله أمور. الأمر الأول أنه يأثم، والأمر الثاني أنه يجب عليه الإمساك بقية ذلك اليوم. وهكذا كل من أفطر في رمضان بغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم. والأمر الثالث يجب عليه قضاء ذلك اليوم. والأمر الرابع تجب عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وتفاصيل هذا معلومة في كتب الفقه، فلا نستطرد بذكر هذه التفاصيل. هذه الأمور الأربعة: وصول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح، تعمد القيء، الاستمناء مع خروج المني، والجماع، تفسد الصيام بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، فلو كان جاهلا وفعل بعض هذه الأشياء فإن صومه لا يفسد، ومحل ذلك إذا كان معذورا بجهله، كأن يكون ممن أسلم حديثا فهو حديث عهد بالإسلام، أو ممن نشأ بعيدا عن العلماء، أي عمن يعلم ذلك، أو كانت المسألة مما تخفى على كثير من الناس. فمثلا بعض الناس يخفى عليه أن إدخال العود في الأذن يفسد الصوم، أي إذا وصل إلى باطن الأذن. فمثل هذا إذا خفي عليه هذا الحكم وكان يفعل ذلك في أثناء صيامه ثم عدم بعد ذلك، لا يجب عليه القضاء وصومه صحيح، لأن هذه المسألة مما تخفى على كثير من الناس. إذن الشرط الأول حتى يحصل الإفطار بهذه الأمور أن يكون عالما، والشرط الثاني أن يكون عامدا. فلو أكره على الأكل أو الشرب أو الجماع فإن صومه لا يفسد. والشرط الثالث أن يكون ذاكرا، فلو كان ناسيا فأكل أو شرب سواء قل المأكول أو كثر فإن صومه لا يفسد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا يجب عليه القضاء، ومثل الأكل والشرب الجماع، إذا نسي أنه صائم فجامع فصومه صحيح، ولا يجب عليه القضاء ولا تترتب الكفارة. ومما يبطل الصوم الردة عن الإسلام، أعاذني الله وإياكم منها. ومما يفسد الصوم الجنون، فلو جن الصائم ولو لحظة فسد صومه. ومما يبطل الصوم الإغماء بشرط أن يعم جميع النهار، فلو عم الإغماء ومثله السكر جميع النهار فسد الصوم، ولو أفاق المغمى عليه ولو لحظة صح صومه. وفي ذلك يقول علامة بن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد: وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم. ومما يفسد الصوم الحيض والنفاس وكذلك الولادة، فلو ولدت المرأة ولو علقة ف فإن صومها في ذلك اليوم يفسد والله أعلم. إذا تقرر هذا إخواني فإننا نقول هنالك بعض الأمور التي هي مسائل معاصرة ينبغي أن نشير إليها في هذا الوقت لأنها تناسب المفطرات من الصيام، وأذكرها باختصار. بعض الناس يسأل عن بخاخ الربو، هل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم؟ الجواب: بخاخ الربو يفسد الصوم، لأنه يندرج تحت الضابط الفقهي الذي سبق بيانه، وهو كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح فإنها تفسد الصوم. وبخاخ الربو يتعاطاه الإنسان بفعله واختياره، إذن هو مفسد للصيام. كذلك إخواني السيجارة أو السجائر أو الدخان مما يفسد الصوم، لأن هذا الدخان تتولد منه عين، هذه العين تصل إلى الجوف من منفذ مفتوح فهي تفسد الصوم. ولذلك نص الفقهاء على أن هذا الدخان وكذلك المداعة التي تسمى في اليمن بهذا الاسم أو تسمى في بعض البلاد بالشيشة تفسد الصوم. كذلك ما يدخل عبر القبل أو الدبر من التحاميل والحقن ونحوها تفسد الصوم، لأنها عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح. كذلك إدخال المنظار إلى المعدة هذا مما يفسد الصوم، لأنه عين وصل إلى الجوف من منفذ مفتوح. كذلك إخواني إدخال أنبوب في الذكر ما يسمى بالقسطرة البولية، إدخال هذا الأنبوب في الذكر يفسد الصوم. أما مثلا لو كان هذا الأنبوب في ذلك الموضع أياما وكان ذلك المريض صائما ثم جاء الطبيب ونزعه، هل النزع يفسد صوم ذلك المريض أو لا؟ يعني هذا إذا كان المريض صائما مثلا، فالجواب لا يفسد صومه، لا يفسد صومه عند العلامة الرملي. أيضا بارك الله فيكم، الحجامة لا تفطر الصائم في مذهب الشافعية والجمهور، والفصد لا يفطر الصائم في مذهب الشافعية والجمهور، وحتى عند الحنابلة الذين قالوا إن الحجامة والفصد يفطر الصائم جعلوا العلة تعبدية، وبالتالي أخذ الدم للتحنيل أو التبرع بالدم اليوم لا يفسد الصوم، لأنه عند الجمهور الحجامة لا تفسد الصوم. وحتى على قول الحنابلة الذين قالوا بالإفساد قالوا إن الأمر تعبدي فلا يقاس غيره عليه والله أعلم. إخواني كذلك وضع اللصقات والمراهم على الجلد لا يفسد الصوم، حتى وإن قلنا إن الدواء يدخل إلى الجسم، لأنه يدخل عبر المسام ليس عبر منفذ مفتوح. القطرة في الأذن تفسد الصوم، لما سبق أن ما يصل إلى باطن الأذن يصل إلى الجوف فيفسد الصوم به، أما القطرة في العين لا تفسد الصوم. الإبر التي معروفة اليوم، الإبر الطبية هذه، سواء كانت مغذية أو لا، سواء كانت تؤخذ في الأوردة أو في العضلات، أيا كان، الأقرب إلى الضابط الفقهي، الأقرب إلى الضابط الفقهي الذي ذكرناه أنها لا تفسد الصوم مطلقا، لأنها وإن وصلت إلى الجوف لكنها من منفذ غير مفتوح، فإن المنفذ الذي تحدثه الإبرة منفذ ضيق جدا يشبه مسام الجلد والله أعلم. كذلك إخواني استعمال معجون الأسنان لا يفطر الصائم إلا إذا اختلط مع الريق وابتلعه الصائم، إذا اختلط مع الريق وابتلعه الصائم. والأولى أن الإنسان يجتنب المعجون في أثناء النهار. هذه إطلالة على بعض الأشياء التي ربما يحتاجها المتفقه في هذا الشهر الكريم، وربما يسأل الناس عنها. سنن الصوم، الصوم بارك الله فيكم له سنن من تلك السنن التسحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا ولو بجرعة ماء، ويسن تأخيره، ويسن أن يكون من التمر. قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. ومما يسن في الإفطار أيضا أن يفطر معجلا الفطر، فيستحب تعجيل الفطر إذا تيقن غروب الشمس، فمن تيقن غروب الشمس يستحب له أن يعجل الفطر، ويستحب أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، والأولى أن يكون الماء ماء زمزم. ويقول عقب فطره الدعاء المشهور: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء، فإن ذلك الوقت من أوقات إجابة الدعاء. ومما يستحب في الصيام أن يكثر من قراءة القرآن، فإن رمضان شهر القرآن، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهي ليلة إنزال القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن في هذا الشهر الكريم. ولذلك إخواني ينبغي للإنسان أن يكثر من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، وأن يغتنم ليله ونهاره في تلاوته والوقوف على معانيه، ولو استطاع أيضا أن ينظر في بعض التفاسير ولو التفاسير المختصرة حتى يتفهم معاني الآيات، فذلك زيادة خير وبركة. وأيضا من الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في هذا الشهر الكريم الاعتكاف، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر. والاعتكاف سنة مؤكدة حافظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. إذا تقرر هذا فالاعتكاف لابد أن يكون في المسجد، ويكفي لبث فوق قدر طمأنينة الصلاة. فأنت إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين يمكن أن تنوي الاعتكاف، حتى ولو كان بقاؤك في المسجد لوقت قصير كعشر دقائق أو نصف ساعة أو ساعة، فتنوي الاعتكاف حتى تحوز الثواب المترتب على الاعتكاف. فلا يشترط في الاعتكاف أن يكون يوما كاملا أو ليلة كاملة، بل لو لبثت في المسجد فوق قدر الطمأنينة في الصلاة ونويت الاعتكاف فتكون قد حصلت هذه العبادة. وأيضا إخواني ينبغي للمسلم أن يصون نفسه وأن يصون لسانه عن الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإذا كانت الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب هذه محرمات في غير رمضان، فلا شك أن تحريمها أشد في هذا الشهر الكريم، فليصن المسلم لسانه عن الهجر من الكلام. إذا تقرر هذا، فإن أيضا مما يستحب في رمضان الإكثار من الصدقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في هذا الشهر، فينبغي المسلم أن يغتنم هذا الشهر بالصدقات، فيحسن إلى الفقراء والمساكين والأقارب أولى الناس بإحسانه. ومن الأحكام المتعلقة برمضان أن الناس الذين يفطرون في رمضان ينقسمون إلى أربعة أقسام. الناس الذين يفطرون في رمضان ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول من يجب عليهم القضاء والفدية. شخص أفطر في رمضان يجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية أيضا. وهؤلاء صنفان، الصنف الأول الحامل والمرضع. والحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما فقط، أو خافتا على نفسيهما وعلى ولديهما، هذه الحالة الثانية، فيجب عليهما القضاء فقط. وأما إذا خافت الحامل والمرضع على الجنين بالنسبة للحامل وعلى الرضيع بالنسبة للمرضع، خافت على الجنين فقط أو على الرضيع فقط فأفطرت، فالواجب عليها أمران: الأمر الأول القضاء، والأمر الثاني الفدية. والفدية مد من غالب قوت البلد كما سبق بيانه في أول المجلس. إذن الحامل والمرضع الواجب عليهما القضاء والإطعام. الأمر الثاني أو الشخص الثاني الذي يجب عليه القضاء والإطعام من كان عليه قضاء من رمضان الماضي ولم يقضي مع تمكنه من القضاء حتى جاء رمضان الجديد. نفترض أن شخصا في رمضان الماضي أفطر 5 أيام، ولنفترض أنه أفطر الأيام 5 لعذر كسفر أو مرض وتمكن من القضاء، لكنه تهاون ولم يقضي حتى جاء رمضان الجديد. فهذا الشخص يجب عليه بعد رمضان أن يقضي الأيام 5 وأن يطعم خمسة أمداد، يمكن أن يدفعها لمسكين واحد، فعليه القضاء وعليه الإطعام. إذا تقرر هذا فالقسم الأول ممن يفطر في رمضان يجب عليه القضاء والإطعام، وهم صنفان ذكرناهما. القسم الثاني من يجب عليه القضاء فقط دون فدية دون إطعام، وهؤلاء كثر، منهم المسافر يجب عليه القضاء، المريض يجب عليه القضاء، كذلك الحائض والنفساء يجب عليهما القضاء فقط، كذلك الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو خوفا على نفسيهما وولديهما يجب عليهما القضاء فقط ولا يجب عليهم الإطعام. القسم الثالث من تجب عليه الفدية فقط دون القضاء، وهو الشخص الذي يعجز عن الصوم عجزا دائما كالهرم الكبير في السن، فهذا يجب عليه فقط الإطعام الفدية ولا يجب عليه القضاء وفي ذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الصنف الرابع من لا يجب عليه لا قضاء ولا فدية، وهؤلاء 3: الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء الصوم في أيام كفره ولا يجب عليه الفدية، المجنون إذا أفاق من جنونه لا يجب عليه القضاء ولا الفدية، الصبي إذا بلغ لا يجب عليه القضاء ولا الفدية. ولذلك أعطيكم ضابطا، وهو أن كل شخص أفطر في رمضان لا بد عليه إما من القضاء أو الفدية أو هما إلا ثلاثة: الكافر الأصلي إذا أسلم، واحد، الثاني المجنون إذا أفاق، الثالث الصبي إذا بلغ. هذه إخواني الكرام جملة أحكام تتعلق بصوم شهر رمضان. بقي ختاما أزيد مسألة حتى نختم الكلام حول أحكام الصيام. تتعلق هذه المسألة بصوم النافلة، فالله سبحانه وتعالى فتح لعباده باب التنفل حتى يزدادوا من الخير، والمحافظة على النوافل من الصلوات والصيام والصدقات والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك من أسباب نيل محبة المولى سبحانه وتعالى، كما هو معلوم في الحديث الذي في الصحيح. وصوم النافلة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يتكرر في كل أسبوع كصيام الاثنين والخميس، والقسم الثاني ما يتكرر في كل شهر كصيام الأيام البيض والأيام السود. الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، ويستحب أن يصوم الثاني عشر معها احتياطا، والأيام السود الثامن والتاسع الثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون من كل شهر، ويستحب أن يضيف إليها السابعة والعشرين. فهذه الأيام يستحب صومها، ولو أن الإنسان صام ثلاثة أيام من أي وقت في الشهر، من أوله، من أوسطه، من آخره، حصل له أصل السنة. وهنالك صيام يتكرر في كل سنة، ذلك كصيام عرفة، ويوم عرفة أفضل أيام السنة، والصوم فيه يكفر ذنوب سنتين، ويوم عاشوراء، وست أيام من شوال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كان كمن صام السنة فرضا. والأولى في صيام الست من شوال أن تكون متصلة بيوم العيد وأن يواليها، فيصوم الثاني من شوال والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، هذا هو الأفضل عند الشافعية. فلو أنه صامها من أثناء الشهر وفرقها فإنه حاصل على هذه السنة، لكن الأفضل ما ذكرت لكم، بل الأفضل أن يصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة طبعا إلا يوم النحر، وآكدها يوم عرفة وكذلك يوم التروية. ويستحب أن يصوم من الشهور شهر الله المحرم، كذلك الأشهر الحرم أن يكثر فيها من الصيام، كذلك أن يصوم في شهر شعبان ما يسر الله له أن يصوم منه. وهنالك أيام يحرم الصوم فيها ولا يصح، هي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وبالتالي الثالث عشر من ذي الحجة سيكون مستثنى من صيام الأيام البيض، فيصوم عنه بدلا عنه السادس عشر من ذي الحجة. وكذلك يحرم على معتمد المذهب صيام يوم الشك، ويوم الشك له صورتان، هو يوم الثلاثين من شعبان، له صورتان: الصورة الأولى إذا تحدث الناس برؤية هلال ولم يعلم أحد بعينه رآه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا أخبر برؤية هلال من لا تقبل شهادته كفاسق وصبي وعبد، فهؤلاء لو أخبروا برؤية الهلال لا تقبل شهادتهم، بمعنى لا يثبت الشهر بشهادتهم الثبوت العام، وحينئذ يصبح هذا اليوم يوم شك من اعتقد صدقهم وجب عليه أن يصوم، ومن ظن صدقهم جاز له أن يصوم، وأما من شك في صدقهم فيحرم عليه أن يصوم لأن هذا اليوم يوم شك. هذه إخواني جملة أحكام تتعلق بالصيام، حاولت أن ألخصها قدر المستطاع في هذه المدة الزمنية القصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجزل الأجر والثواب لي ولكم، وأن يوفقنا لطاعته. ألقاكم بإذن الله تعالى على خير، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.